82 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة بنسبة 159% وتحسين معيشة أكثر من 4100 أسرة بتسع قرى بالغربية. في دراسة للتعبئة العامة والإحصاء خروج 420 قرية من الفقر و387 جديدة ضمن الخريطة ضد الفقر، 736 جنيه للفرد شهريا وإجراءات للحماية الاجتماعية، 1000 قرية منها 236 في سوهاج ونحو 207 في أسيوط. شوف كم واحد شقيان الحال ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين، من حق اللي بيشقى ويتعب ينقل كل دقيقة، شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمن وحياة كريمة، البرد يدفي رزق حلال وكافة، ومن حقه يعيش في أمان، من حق اللي بيشقى ويتعب ينقل كل دقيقة، شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمن وحياة كريمة، حلال ويكفي ومن حقه يعيش في أمان، من بحر الإبل في كل مكان في بلدنا، في ناس وفي ناس المحوم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين. وهنرجع من تاني لكلماتكم وحواراتكم، بس يلا نسمع خمسة لقلبك من تاني نرجع ليكم. هنا القاهرة خمسة لقلبك، صفخة بابا. نعم أنا سايح. يكونش قصدك سايح؟ إيه هو ده، أنا أول مرة بناجي مصر هنا. ما جتش هنا قبل كده أبدا؟ أبدا، عمري ما جات الخطة دي قبل كده. ده احنا هنتبحبح للصبح. إيه يا خبابة؟ آه أنا عاوز نتفرج على الأسرات دي، صفلي وخيات أبوك واخد ترجمان. أمال أنا إيه ترجمان؟ يا سلام. آه طب قول لي. نعم التلات خطط خجر المثلث اللي مخطوطين على الأرض هناك، دول إيه؟ دول إيه؟ دول هرمونات الجيزة. طب يا خبابي مين اللي بنى الهرمونات دي؟ البنايين. بنايين؟ آه طيب اتبنى ازاي الهرم الكبير؟ لا لا ده سر بقولكش عليه، عشان تروح تبني عندكم هرم في بلدكم. لا والله يا سيخ مرخ نجيب سر الخد دي. شوف يا خواجة، كنا بنقف يا بنبني الهرم على جنبه الشمال ونوقفه، ولا ما بنتهوش على جنبه اليمين كان بيوجعه. تعال بينا نخص جوه الهرم ده نتفرج على الخجات. نخش هفرغك كل حاجة. انت مش هتدفع فلوس؟ فرخ ندفع فلوس بالعملة كده الاجنبية، دولار مثلا استرليني حاجة كده. فمعايا كله، بس يلا يلا بينا. شايف ايه؟ الدنيا ضلمة كخل جوه الهرم. هو جوه الهرم دايما كده ضلمة كحل. افا شايف ايه في ايه؟ شايف ايه بس؟ انا سايف في تلت جماجم هناك هم. لا دول بتوع خوفه. ايه ده؟ ايه التلات جماجم دول بتوع خوفه؟ بتوع خوفه. ازاي؟ الاولانيه ديت بتاعته هو عيل صغير، والتانيه دي وهو شاب كده بتاع 300 سنه، يعني شاب كده هو كويس. 300 سنه؟ شاب. والتالته لما مات. مالك روشتني في ايه يا خواجه؟ شايف ايه؟ الصندوق ده، التابوت ده. التابوت، شايف التابوت ده؟ دوله معايا حادثه ما انساهاش، يستحيل انساها. قول. كان يوم جمعه يا خواجه، ودخلت اشم هوا جوه الهرم. حلو كده تشم هوا جوه الهرم. وفجاه امولك شويه هوا قفلوا الباب بتاع الهرم عليا وانا جوه. ايه اتخبست انت جوه الهرم ده؟ قعدت لك على الحال ده كتير؟ كام سنتين. كنت بتاكل منين السنتين دول؟ لا الواد لمعه كان بيجيب لي الاكل بالعمود. طيب المهم، وبعدين خلينا في التابوت ده، وانا في وسط الضلمه كحل كده هو زي ما انت شايف كده. واذا بغطى التابوت ده بيتشال واحده يا خواجه. ايوه، واذا بجثه محنطه. استنى. ايه يعني ايه بقى مخنطة دي؟ يعني ملدنا.

الحاج سيد الضوي من قرية الدبابية الأقصر. تنطبق الكلمات على الأهل والزوجة والأحباب والأولاد والأصدقاء وأهل قريتي، بحييكم تحياتنا لكل الناس الطيبين. جابر جاد بيقول على زوجتي الحبيبة ربنا يخليها لك، ومحمد الخردلي شبرخيت بيقول لا يمكن الإنسان أن يعيش منعزل. بالنسبة لي شخصيا بقولها لجميع أهل قريتي وأصدقائي وأقاربي، لما فزت في الانتخابات وأصبحت عضو بالمجلس، مجلس الشعب ومجلس الشورى في الفترة ما بين 95 حتى 2007، أهلا بيك يا صديقنا. كمان محمود عبد الحميد حسنين ليه شكوى، هو بيقول البث بالشيخ زايد مشوش على الموبايل. طيب احنا شكوى ارسال هنبعتها ان شاء الله. سيد حسن بعد التحية بيقول طبيعي اعتماد الاشخاص على بعضهم البعض في الحياة، وده المثل العام اللي بيقول ايد لوحدها ما تسقفش، وبضيف واقول وقفنا مع بعض الفضفضة اللي بتكسر الكبت مثل تكسير القدوم للدبش. فالإنسان اجتماعي بالفطرة، أهم شيء تكون مصالحنا مع بعض لا تتعارض مع القيم والمبادئ والأصول والأعراف الجميلة اللي تسعى للخير. شكرا ليك. ورجب أبو محمد بيقول أنا عن نفسي من أحتاج إليهم في حياتي كتير، أحبائي وأصدقائي، ويبقى أمي وأبي هم الأكثر الناس اللي بشبه لهم، وهم دايما سندي في حياتي. بيشكر كل الأصدقاء اللي هنوه بعيد ميلاده، كل سنة هو طيب، ونفسه أنه يسمع جزء من أغنية القلب يعشق كل جميل، لو في فرصة نقدمها له يا أماني نقدمها. وبيقول ربنا يكرمني بحج بيت الله الحرام، أمين يا رب، ويعني يلبي ربنا دعوة كل المشتاقين. احنا لسه معاكم بنكمل موضوعاتنا على موجة 107.4 FM وعلى تليفوناتنا كمان. اهلا بكل المستمعين اصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM. لسه معاكم ومكملين. بس نسمع يا اماني الاول ربات البيوت، بعدها من تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة الى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، وأهلا ومرحبا بك في هذه الأيام المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها في أحسن حال وأتم صحة، ونسعد بأولادنا وأحفادنا وأحبابنا، ونجتمع دائما على الحب والخير. وأنا معكم منى خليل. لبيك يا ربي أصبت خير ونويت ودعتها من قلبي، يا رب أزور البيت. لبيك يا ربي أصبت خير ونويت ودعتها من قلبي، يا رب أزور البيت. ونلتها برحمتك عقبال بقيت أمتك، نلتها برحمتك عقبال بقيت أمتك، يا رب تجعلها خطوة لطريق جنتك. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، والبداية مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. أجمل القراءات باستمرار هي المذكرات اللي بتكتبها زوجات المشهورين وزوجات الناجحين، لأن الزوج الناجح كل الناس بتتكلم عنه، إنما الزوجة أحيانا بيكون لها رأي تاني، رأي مختلف، لأنها ما بتشوفش الجانب المضيء والجانب المشرق اللي بيشوفه بقية الناس، إنما هي بتعيش مع المتاعب، بتشوف الجانب الخفي أو الجانب الآخر من الصورة، وإزاي صاحبها بيتعذب عشان يوصل ويقاسي عشان الشهرة وعشان النجاح.